أما الآن فما أعطى لكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم باستمعنا مركز فاقوس. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي والحضرات حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس يا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم وَلِيُّ وما

وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. وتلك الأيام نظرها بيدا فالدنيا مسألة حسابية خذ من الأمس عبرة ومن اليوم خبرة واطرح فيها التعب والشقاء واجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء واترك الباقي على رب الأرض والسماء. كانت هذه التلاوة المباركة للصديق الوفي والأصدقاء ثلاثة. صديق كالداء لا تحتاج إليه، وصديق كالدواء تحتاج أحيانا إليه، وصديق كالغذاء تحتاج إليه. كانت هذه تلاوة المباركة لذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد حسن الخياط قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم باسمعنا مركز فاحوت. منذ اللحظات القليلة حضر فضيلة القارئ شخصية مصطفى الحسين عيطة القارئ والمقيم أبو الدين، فضيلة الشيخ إبراهيم الجلال الداعية الإسلامي والمقدم في غير وجوهي، وفضيلة الشيخ صلاح بيومي والمثلث القرآني فضيلة القارئ محمد ابراهيم ابو المشايخ ومحمد ابراهيم ابو المشايخ ومحمود ابراهيم ابو المشايخ. وحضر فضيلة القارئ عبد الله عبد الغني البغدادي القارئ المعروف المقيم في المشعلة، كما حضر فضيلة القارئ محمد بختار عبد العزيز القارئ المعروف المقيم في سدن. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الحاج محمد عبد الهادي والحاج علي عبد الهادي مهندس صلاح عبد الهادي بخالص الشكر والتقدير لكل السادة الحضور الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. حقا وتلك الأيام يداولها بين إخوة الإيمان والإسلام، ونحن تقام تكريما للراحلة الكريمة التي ودعت الدنيا بأسرها. وما أجمل ما قاله القائل عن وداع الدنيا فقال عن هذه الكلمات التي تكاد أن تسطر بسطور من النور: العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات، فاعمل ما شئت في هذه الدنيا فإما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات، فلربما يسأل عنك في يوم من الأيام فيقال عنه إن فلان قد مات. لا تبكي على زمن ضاع العمر فيه، ولكن ابكي على صاحب له خاب ظنك فيه. وتلك الأيام نداولها بين الناس لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكريم.